كما يجب موافقه على كل شيء، وأردت أن أبطل أن أترك، هل علي أن أدفع المبلغ؟ بدك تدفع نصف المبلغ. نصف المبلغ؟ إيه. وليش بطلت؟ نعم؟ ليش بطلت؟ والله يا شيخ أنا قد تعلم موضوع تبعي، البنت اللي صفت فيك في الجامعة الأردنية. إيه. عرفتها؟ لا ما عرفتها وعرفت سؤالها. أيوة ما يفضل بينا الله يجزيك الخير. لسألك عن السؤال، فأنا سبحان الله ذهبت أنا وزوجتي وطلبنا يدها يعني ووافقت زوجتي، فالآن زوجتي تحكي لي صراحة أنا متضايق جدا يعني وراح أتأثر عشان نقدر تتزوج كمان واحد كذا، فقلت لها البنت يعني ناويين نقضها لله عز وجل كونه فيها ابتلاء بقدميها اليمنى تعرج. طيب أيوة فالله أفضل من زوجتي قالت أنا راح أتضايق جدا. يعني هلا بدك تتحمل مسؤولية استعجالك وعدم استشارتك لأصحابك وأقاربك، فأدفع نصف المهر وإن شاء الله مو كثير، 100 دينار متقدم و 500 متأخر. هي بسيطة. لازم أدفع يعني؟ نعم نصف المهر. لا محالة يعني، الا اذا هن يتنازلوا هذا بحث ثاني. كيف احكي لهم اقول لهم انه انتم بدكم مني مصاري، ولا احكي لهم بس سامحوني؟ شو الفرق بين عبارتينك؟ كويس، هم ما يعرفوا حكم الشرع انه اذا انا تركت قولي ما عملت عقد زواج، ما بيعرفوا انه انا ايش اذا بطلت بدي ادفع مبلغ. كيف انت عم تقول ما عملت عقد زواج؟ انا ما عملت. لكان شو عملت؟ اتفقنا عندهم ذهبنا رجال وقال احنا اعطناك والله يبارك لك كما انتم معتاد الاسم الجاهة. يعني صار عقد شرعي؟ انا قلت لك ما ادري انت علمني بحكم الشرعي، قلت لك ذهبنا رجال وحكوا له انه بدنا منكم لاخونا محمد كامل، وحكوا الرجال 100 دينار متقدم و500 متاخر انا حكيت، وحكوا وافقنا والله يبارك لك مبروك عليك. ايه تفهم انت وابو عبد الله انه هذا في عرفكم عقد شرعي ولا لا؟ نعم. فان كان عقد شرعي بيطلع عليهم بيطلع لهم نصف المهر وبعدين تتفاهم انت وياهم، لكن قبل كل شيء يفهم ابو عبد الله انه هذا اللي بتسموه الجاهة وما الجاهة هل هو عقد شرعي ولا لا في عرف الاردنيين. نعم. فإذا كان عقد كما أظن عقد شرعي بيطلع عليك نصف المهر، فإن سامحوك فالحمد لله. يعني إذا كان عقد شرعي أحكي له ويقول لكم مني نصف القيمة هكذا أقول. إيه لابد يعني أشعرهم يعني ما لازم تكتم عليهم. أيوة الله يجزيك خير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. بصحتك. الله يحفظك. أنا في سؤالين جوا هيك. تفضل.